بالتي هي أحسن. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. يعني انهالت علي اتصالات غير عادية حقيقة من حلقة المنصرمة على ذكر يأجوج ومأجوج وحكاية السد هذه ويعني نتكلم فيها كثير حقيقة من المشاهدين والمستمعين الأحباب، فأردت أن أعرض الموضوع أمام حضرتك. إذا يعني نفرد له حلقة خاصة أم تقول في عجالة ما يتيسر ثم نكمل رحلتنا مع الأسئلة المشاهدين ونكمل لها حلقة خاصة من خلال بحث حضرتك وما بحثته، وأعلم أن حضرتك وقفت أمامها وقفة طويلة حقيقة. فالرأي لكم سيدي ماذا؟ يعني ما السؤال يعني؟ هل يأجوج ومأجوج موجودون بالفعل عايشين بيننا الآن؟ نراهم ويروننا أم هم خلف السد لا يظهرون إلا يوم القيامة ينحتون في السد، أم السد انهار وخرجوا أم ماذا؟ وهل الواحد فيهم بالفعل طول الجبل ولا يموت إلا إذا رأى ألف من أحفاده وله أذنان يفترش إحداهما ويلتحف بالأخرى، ومنهم من يصل طوله إلى طول الجبل ومنهم من يصل طوله إلى شبر؟ يعني كل هذه الأسئلة قد موجودة في الكتب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هذا الكلام يعني في يجوز كلام طويل، لكن الآن يعني في هذه المناسبة هم ناس من الناس، من بقية الناس كانوا يفسدون في الأرض، بشري أولاد آدم يعني. أولاد آدم أم جنس خاص بحالهم هكذا؟ لا لا، هم من أولاد آدم، من أولاد آدم. أما كونهم موجودين أو غير موجودين، قطعا أولئك الأوائل ذهبوا وبادوا وتأتي يأتي نسل آخر منهم فيما بعد. ويعني هنالك حقيقة حديث صحيح في البخاري جيد، يعني ليس بالنسبة لأجوج لكن كلام عام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. مرة ثانية حضرتك حديث. أرأيتم ليلتكم هذه جيد فإن رأس 100 سنة منها، بعد 100 سنة من هذه من هذه الليلة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، لا يبقى رجل أو لا يبقى أحد من القوم، من الناس، من القوم يعني هم عموم الخلق. ولذلك يعني المحدثين نظروا فرأوا أنه بعد هذه لم يبقى أحد من الصحابة بعد هذا 100 سنة. الله أكبر. نعم. عجيب. وقال نعم لم عجيب. يبقى سبحان الله، لم يبقى أحد منهم. نعم. فهذا معناها أنه لا يعني ليس هنالك أحد بالجيل هذا بعد 100 سنة من تلك الليلة، كل الجيل الموجود يموت ينقرض. انتهى، انقرض، انتهى خلاص. يعني الجيل الأول من يأجوج ومأجوج الذين كان في عصر ذي القرنين ذهبوا، انتهوا، لم يعمروا طويلا حتى ناس من الناس. لو يعني يصير فيه كلام طويل وكثير يعني نفرد له حلقة، يعني ربنا يسر، نفرد له حلقة مستقلة، لأنه السؤال الذي يداعب الجميع: هل هم خلف السد أم خرجوا؟ ما زالوا ينحتون بالسد أم خرجوا السد هم انتهوا؟ هم ذهبوا وبادوا وماتوا الجيل ذاك. أحفادهم وأولادهم محجوزون خلف السد أم؟ ولو السد هذا لا يمتلئ بهم مثلا، لا يغص بهم المكان أم ماذا؟ على كل هو هذا الكلام حقيقة كتب عنه كلام جيد، كلام طويل كتب عنه المحقق المدقق أبو الكلام آزاد، كلام الهندي يعني. الهندي نعم. كلام جيد فيها يعني، شخصية ذي القرنين. أي نعم، في كتاب شخصية ذي القرنين. نعم. نفرد لها حلقة معنا بإذن الله تبارك وتعالى لأننا تعرضنا به. لكن نكمل نبحر مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام إلى لمسات بيانية من كافة بقاع المعمورة. كان أخونا هيثم من إيطاليا بارك الله فيه يقول في سؤاله في مسألة العين التي يشرب بها العباد المؤمنون يوم القيامة. يقول رب مرة ربنا تبارك وتعالى يقول عينا يشرب بها عباد الله، وقال يشربون من كأس كان مزاجها، مرة يقول يشرب بها ويشربون من، فكيف نفهم هذه الاختلافات سيد؟ يشرب بها معنى يرتوي بها، أضمن الشرب معنى الارتواء. عين يشرب بها يرتوي. هي عين بمعنى ماذا؟ عين الماء، بئر مثلا، ما عين ما في القرآن جنات وعيون. نعم. يجري منها الماء، يشرب بها، المفروض فعلا يشرب منها، يشربون منها من العين. يشرب بها كما قال الأولون لها دلالتان. الباء تفيد الإلصاق، شنو أقام بالبلد، ملتصقا بالبلد يعني. نعم. مثل فيه، قريبا من فيه. نعم. أقام بكذا، فيشرب بها يعني هم موجودون في العين ويرتوون بها. موجودون في العين؟ يعني في العين يعني النظر، يعني يتمتعون بلذية النظر والشرب في المكان، موجودين في المكان. نعم. من كأس ينقل، يعني خارج القرآن نفهمها يشربون منها بكأس مثلا. طبعا يشربون من العين حتى يرتووا، حتى يرتووا، وهم في نفس في المكان، في العين نفسها، يذهبون إلى العين ويرتوون منها، فتكون لذة، اللذة فيها لذة النظر للعيون الجارية والري. لأن من ما لا تنفع، لأن أنت لما تقول لواحد أكلت من تفاح بستانك، هل بالضرورة تكون بالبستان؟ لا، ليس بالضرورة. صح. فلما يشرب من الكأس ليس بالضرورة أن يكون في العين. يعني يشربون من كأس ليس بالضرورة أن يكونوا في العين. طب تنقل لهم. يشرب بها؟ لا، في العين حتى يرتوي. إذن هذه درجة وتلك درجة أخرى. ولذلك هم يعني في سياق الآيات قال ربنا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذا أعلى، هؤلاء المقربون يعني. لاحظ، يسقون من رحيق مختوم، ثم قال ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. نعم. إذن هما نوعان، الأبرار وعباد الله. عباد الله الذين هم المقربون، قال يشرب. نعم. بها المقربون. مقربون. نعم. المقربون أعلى. صحيح. فإذا لما كانوا أعلى كان الجزاء أعلى، ولكن يمزج لهم. لاحظ، كان مزاجها كافرة، مزاجه من تسنيم، ومزاجها مش طعمها ممتزجة ليست صرفا. الله أكبر. نعم. التسنيم كما يقال هو أعلى شراب الجنة، اسمه تسنيم. نعم. ربنا سماه تسنيم، مزاجه من تسنيم. أيوة. هذا ماء أم ماذا؟ عين. عين. يا سبحان الله. هذا أعلى شراب كما قيل. الأبرار يمزج لهم من هذا الماء من هذا الشراب بقدر أعمالهم، كيف كانوا يمزجون في أعمالهم في الدنيا يمزج لهم. المقربون خالص من العين وبالعين. الله أكبر. نعم. ذولاك يمزج لهم، مزاجه من تسليم، عينا يشرب بها المقربون. صح. ذلك فارق كبير. فارق ذاك ممتزجة. صحيح. هذا لا، يشرب بها بالعين نفسها، يكون في العين ويشرب بها حتى يرتوي. نعم. فإذا يشرب بها راح تكون أعلى. صح. يعني تتحمل، يعني راح يكون معنيين، الري والوجود في المكان، الملاصقة. نعم. إنما يشربون من كأس الري فقط. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق. لكن يعني ربما يعني لي سؤال آخر سيدي، إذا أنت يشربون من كأس، الكأس هذا الذي نشرب به أليس كذلك؟ أم كأس بمعنى عين أيضا فيه لا لا لا. عين نضخة لا بالماء؟ لا لا كأس أداة الشرب هذا. يعني إذا ليس من العين في حد ذاته، يعني ماء العين ينقل بالكأس. إليهم بالكأس يمزج لهم هؤلاء وذلك يذهبون إلى العيش. إذا عباد الله المقربون يأخذون من المصدر، من المصدر، من المصدر خالص، فيتمتعون بلذتين النظر والشرب. الله أكبر. اللغة العربية إذا قالت يشرب بي أو يشرب من، تضمين، تضمين هذا عند أهل اللغة، تضمين، تضمين طبعا، شرب بها يعني ارتوى بها. ماشي. والباء تفيد الإلصاق، صح، بلبس بلبس تعن وعد عوض ألصقي. نعم. لا بلبس تعن وعد عوض ألصقي. ما شاء الله. من واحد الألفية. الألفية ما شاء الله. تحفظ ألفية بالمنك. لا لا. ما شاء الله. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. بيقول في قراءة حتى يقول الرسول بالرفع. حتى تنصب. اقرأ الآية وبعدين قالت تنصب ولا غير تنصب. طيب. الآية هي الكريمة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. نعم. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. طبعا القراءة اللي يعني قراءة حفص عن عاصم نقرأها يقوله. نعم. في قراءة يقوله. يبقى ما الفرق بينهما؟ في قراءة يقوله. في قراءة يقوله. جيد. ولغة لغة يصح. لغة يعني في اللغة يصح. مش حتى تنصب؟ لا لها ضوابط حتى تنصب سيدي؟ لا حتى تنصب إذا أفادت الاستقبال. فقط. طبعا. إذا يعني إذا لم يكن الاستقبال هي لا تنصب، لا تنصب ابتدائية. يعني أنت تقول مثلا، تقول حتى هم النحات يقولون، تقول سرت حتى أدخل المدينة بالنصب. إذا أنت لم تدخلها بعد، لم تصل إليها بعد. إذا معنى هذه الجملة أنني لم أصل إلى المدينة بعد. هذا غاية هذا. طيب. سرت حتى أدخلها وأنت في سكك المدينة فيها داخلها. داخلها تقول حتى أدخلها، يعني حتى أدخلها. لحظة. تقول جئت حتى أزور فلان، أنت لم تذهب إليه بعد. جئت حتى أزوره، يقول لا جئت حتى أزور فلان، أنت زرته، رحت له، زرته، أنت زرته. تقول لماذا جئت؟ تقول حتى أزور فلان، زرته. نعم زرته. تقوله بالرفع. لا نقول حتى أزوره. لا لا لا لا لا لا. لماذا جئت؟ نقول حتى أزوره. حتى أزوره يعني أنت بعد ما زرته. عجيب. نعم. إذا حتى تنصب إذا كانت الاستقبال فقط. ولم يقع الفعل بعد. فقط. إذا لم تكن الاستقبال ترفع. يقول مرض فلان حتى لا يرجونه، يعني هو الآن لا يرجى. الآن. حتى يرجوه. لا حتى هذا مستقبل. مستقبل. إذن هذا من حيث الحكم. إذن قاتلهم حتى لا تكون فتنة. استقبال. استقبال. استقبال. الله أكبر. نعم. حتى يرجع إلينا موسى. استقبال. بعد نرجع هو. لن نبرح عليه عاكفين. حتى يرجع إلينا موسى. إذن هذا نصب. تمام. تبقى هنا. إذا هنا لماذا اختار النصب؟ يعني ما دلالة النصب وما دلالة الرفع؟ طيب لحظة. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول، راح يكون هذا القول يصير مستقبل لما بعد إصابة البأساء والضراء. نعم. ولا لا؟ صحيح. مو بعد إصابة؟ صح. إذا صار استقبال. سليم. بعد هذا متى يقول غير بعد الإصابة؟ بعد الإصابة. إذا صار استقبال بالنسبة لهذا. لا نعم. صار ينصب. زين هذا من ناحية. من ناحية هاي الحادثة ماضية ولا حالية؟ أخبر عن قوم ماضين ولا موجودين؟ ماضين؟ ماضين. أم حسبتم؟ مثل الذين خلوا من قبلكم. نعم. إلى الماضين. فكون ماضي ممكن تقوله بالماضي ترفع، لأن هذا أمر ماضي. سليم. فإذا أنت من ناحيتين، هل تنظر هي إلى ما بعد يعني البأساء والضراء راح يكون نصب، أو تنظرها إلى أن الأحداث كلها ماضية حصلت؟ نعم. فتكون رفع. كل وحدة لها دلالة. صح. سليم. كل وحدة لها دلالة. أحسنت. حكاية حال. لكن يعني من المشهور عن اللغة العربية والمشتغلين بها سيدي يقال مثلا الدكتوراه في حتى، يعني هل هذا من قبيل السخرية باللغة العربية أم حتى لها بالفعل إشكالية في اللغة؟ ليس فيها إشكال. يعني أكلت كما جاء في أحد الأفلام حقيقة، أكلت السمكة حتى رأسها، ولا حتى رأسها، ولا حتى رأسها، كما كلها ممكن. كلها ممكن. ما إشكالية حتى باللغة؟ ليس فيها إشكالية، لكن هي يعني فيها قسم من الأحكام عادية يعني. بالنسبة لحضرتك كل وحدة لها معنى. أكلت السمكة حتى رأسها، يعني الرأس ما أكلته. حتى رأسها ما أكلت الرأس، أكلت السمكة إلا الرأس. حتى طيب. رأسها أكلت عطف. أكلت السمكة حتى رأسها تبقى عطف. بالطبع. طيب. حتى رأسها مأكول ابتدائية. لا بالنسبة لحضرتك بالنسبة لنا صعب. في قوله تبارك وتعالى الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ما الماعون هذا؟ الماعون قالوا كل ما فيه منفعة من قليل أو كثير، كل ما فيه منفعة. نعم. يطلق على الإعانة بالمال، ما يستعان به من آلات البيت. يعني إيش آلات البيت؟ فأس والقدر والهذا. عشان كيف يعني بالأرياف في مصر يطلقون على الإناء الصحن. صح. يقول معون. وأيضا هو صح ومعون. معون أيضا. هو أيضا معون. ولذلك هو قالوا. هنا اسمه طنجرة، طنجرة حل يعني. طنجرة. فكل الماعون في اللغة يطلق على كل ما فيه منفعة، على الإعانة بالمال. اسمه معون. نعم. طيب. آلات البيت يعني ما يستعان به. المال نفسه اسمه معون. نعم. حتى الزكاة يقول المعون. أو الزكاة أيضا معون. نعم. ولذلك هم قسم يقول هو أيضا من المعون. معون إعانة. نعم. المعون والماعون نفسه. صحيح. ماكو معون إعانة. هو نفس المعون والماعون. المعون. نعم. هو الماعون. صح. فالماعون عامة. كل إعانة، كل ما فيه منفعة من قليل أو كثير هو الماعون. وهو الماعون إعانة. من أعانة يعينه. نعم، من أعانة، فيطلق على الإعانة بالمال أو غير المال، كل هذا معون. فيمنعون المعون كل أنواع الإعانة، حتى ما وسائل البيت هذا اسمها معون أيضا. نعم. فيمنعوها. نعم. يا لطيف ده منتهى البخل، ده فظيع. في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. السؤال، لماذا ذكر المشين على الأرجل والذين يأتون ركبانا على الجمال ولم يذكر وسائل النقل الأخرى؟ وأنا فقط أسأل هذا الخطاب لمن؟ وأذن في الناس بالحج. لا سيدنا إبراهيم طبعا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا في هذه الآية وطهر بيتي وأذن في الناس. نعم. وأذن في الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك الرجال. إذن الخطاب لمن؟ لسيدنا إبراهيم. ماذا قال؟ قال يأتوك ولا يأتوه؟ قال يأتوك. المن يأتوك؟ الحجاج. المن يأتوا المن؟ يأتوك للبيت. يأتوك لإبراهيم مو يأتوه. لإبراهيم يأتوك زي. لإبراهيم طف الخطاب. ماذا كان هناك من وسائل يأتوك؟ الجمال أو المشي. شيء آخر لا يوجد. وما لم يقل يأتوه حتى يعني حتى يعني نطلب أنه آلات أخرى آلات طائرات ولم يقل يأتوه وقال يأتوك. والله لفتة طيبة بالمناسبة، معنا نحفظ القرآن هكذا، لكن ما لفت نظرنا إلى هذه النقطة بالفعل. المفروض يأتوا البيت مش وهكذا الكلام. وأذن يأتوك رجالا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا للمؤذن. ما شاء الله عليك. نعم. يعني ايش كيف يأتوا بأي شيء؟ يا إما ماشيين يا إما على في الجمال. في يعني لا يوجد. لا لا خلاص. نعم. هو الضامر بمعنى ماذا؟ وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج. الجمل اللي يعني أنهكت السفر، أتعبه السفر يعني. مش مش مش الحصان مثلا أو لا يأسير ينسحب يعني. جعل وصفة عامة ضامر. لك أقدم في الناس بالحج يأتوك رجالا، لماذا رجالا وليس نساء؟ لا رجال يعني يمشون على أرجلهم راجلين. طبعا يأتوك راجلين. طبعا فلك ما تصل البيت، فلك ليست على بحر حتى تأتيها الفلك. صحيح. الذي كان معروف وقتها هذا. لا حتى الآن الفلك تصل البيت. لا في الآن في طائرات وسيارات. هذا هو ما قال، لم يقل يأتوه حتى. قال يأتوك. صح. يعني أحدهم والله كان يقول مرة من الذين عندهم هوس الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يقول إنه السيارات التي نركبها بالقرآن. قلت في ماذا؟ قال وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. يقول سيارة، يقول القرآن قال وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلو. قل سيارة، هذه السيارة التي نركبها الآن. أحيانا يصير هوس بالأشياء يعني. غير لكن التفكير غير منضبط. إذا الذي يفكر يفكر في نطاق اللغة أيضا. أخونا الدكتور صباح من العراق بارك الله فيه يقول نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، ماذا عنها في القرآن الكريم وفي اللغة؟ الحقيقة النحاة لهم رأيان كبيران. نعم. الكوفيين هم كان قبل الكوفيين البصريين يقولون يعني تنوب، يقولون بالنيابة. أما الجمهور النحاة لا يقولون بذلك، لا يقولون إلا نادر، لا يقولون أن حروف الجر يقع بعضها مقبوضة، يقولون بالتضمين. التضمين يعني لفظ يشرب معنى لفظ فيعطى حكمه. يعني كيف؟ يعني يذكر فعل، يذكر لا. فعل طيب يذكر معه حرف جر يعني يتعلق بفعل آخر، يذكر مع فعل آخر ليس معه. مثال مثلا بس راح أعطيك مثال، بس خلي أعطيك الفكرة وبعدين أعطيك مثال. طيب يذكر فعل يؤتى بحرف جر ويتصل بفعل آخر ليس بهذا الفعل. لا في الجملة أيضا، في الجملة نفسها. في الجملة نفسها. تمام. طيب فراح يجمع إيش؟ فعلين، فعل هذا وذاك الفعل اللي بحرف جر واحد. مثلا نصر. قال تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. تمام. الكوفيين يقول على مثلاً نصر، نصرنا على القوم الكافرين. ونصرناه من القوم. وقال من القوم الذين نصر، ما يتعدى بمن. نصرناه على القوم. طبعا وهكذا خارج القرآن طبعا. نعم. في القرآن صرنا على القوم الكافرين. نعم. هنا أقول لك هاي معناها نجيناهم، لأن من تتعدى مع نجا، ونجيناه من القوم. فإذا هنا النصر اكتسب معنيين، نصرناه النصر والنجاة. اكتسب معنيين. كيف النصر والنجاة؟ كيف يعني شو النصر والنجاة؟ أيوة. لأن هنا مو فقط نجى هذا لكن عاقب أولئك. يعني عاقب. كونه نصر، كونه سبحانه وتعالى نصرهم، نصره أي عاقبها، عاقب الآخرين ونجى هذا ونجى صار أمرين. يعني إحنا ما نقول نجيناه، نجاه من الغرق، لكن ما نقول نصره من الغرق. نجيناه من الغم. تمام. هسه الآن نقول نجيته من الغرق. هسه الآن نجيناكم من آل فرعون. صحيح. زين نجاه من الغرق، لكن ما يصير نقول نصرناه من الغرق. صح. ما يصير. سليم. هذا لما يكون بينك وبينه يعني. طب ونقول نصرناه من الغرق ما يصير لغة. ما يصير لغة. لا. لما؟ لأن الغرق ليس محارب. قال نصرنا من أيوة. القوم. إذا هنالك شرط لابد أن تكون قرينة سياقية. إذا قالوا تضمين. يعني نجى هذا وعاقب أولئك فصار نصر. معنى تضمين ماذا سيدي؟ أنت قلت حضرتك تفضلت بتضمين، فيها تضمين. إشراب لفظ معنى لفظ آخر، ضمن لفظ آخر، معنى آخر. يعني هنا الفعل المذكور نصر. ضمنه معنى نجا. الآن احنا قلنا عينا نشرب بها. طيب احنا نشرب، يقول احنا ما نقول شرب من الماء، صح، يكون شرب بالماء وهكذا. صح، زين معنى ارتوى، ارتوى من صار تضمين. صح، فليحذر الذين يخالفون عن امره، احنا نقول خالف امره ما نقول خالف عن امره، هذا الان نقول صح مو هذا؟ صح، زين خالف عن امره، زين الذين لم يقل يخالفون امره، قال فليحذر ام يخالفون عن امره، احنا نقول خالف الاوامر، يخالفون امره. صح، مو هكذا؟ ما المقصود؟ يعني يبتعدون عن امره، ينحرفون، مو المخالفه، يعني اي انحراف خليه يحذر الانسان، اي ابتعاد، يعني هنا ضمن معنى الابتعاد، وهذا قدامى قالوا. الله اكبر، عجيب. ينحرفون عن امر او يبتعدون، ولا مخالفة الامر هاي عظيمه. صح، يعني هكذا سمع الله لمن حمده. نحن نقول سمعت فلان، يعني استجاب، سمع الله من المفروض من متعدي بذاته الفعل، ما كذا سليم، معنى استجابه، سمع لي، استجاب، استجاب لي. ولكن ناتي بالفعل الذي تضمن معناه، فعل قريب بالصله بال، فيكتب معنيين، معنى الفعل يعني يقترب منه دلاليا، يعني واذا هنا كما تفضلت نصرناه هو بمعنى النصر والنجاة ومعاقبة الاخرين. سأل سائل بعذاب واقع، احنا نقول سأل، هم يقولون معنى عن الكفي، سأل عن، لا ليس السؤال عنه، ماذا ليس يسألونك عن الساعة، وإنما دعاه لنفسه، طلبه، لأن سأل به معنى دعاه، طلبه لنفسه، لأن هذا الآية كيف نزلت، من اللي هذا قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وإذا هو دعا بالحجارة ولا لا؟ دعا بالعذاب، دعا بها، نعم. قال سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع، يعني هو طلب العذاب، دعا به، وليس المفهوم سأل عن العذاب. ربنا يقول سأل عنه، يسألونك عن الساعة، عن المحيط. الله أكبر، الله أكبر. سأل عن، يعني استفسر، هذا ليس معنى يستفسر، صح سليم، هذا معنى طلبه. نعم، سأل به معنى دعاه وطلبه، دعاه وطلبه، فهذا التضمين، يعني يجمع معنى في تعبير واحد. أحسنت، بارك الله فيك وأحسن الله لك. نأخذ فاصل بسيط ونواصل لقاء مع حضرتك مرة ثانية يا سيدي. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. لكم التحية في لمسات بيانية، ومع أن نجدد التحية بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى سيدي. مرحبا بك، بارك الله فيك. الأخت أم عمر من سويسرا، بارك الله فيها، تقول في قوله تبارك وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، تريد الشرح مع اللمسات البيانية الموجودة في هذه الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سورة التغابن، تغابن، تغابن، تغابن. وفعلا يعني هذا فيها حقيقة أكثر من إشارة. نعم، يعني من أولا من حيث الواقع فعلا هناك بعض الأزواج يعني يجلبن على بعولتهن مصدر شقاء ومحاربة ويخاصمنهم بعض. صح، ما يعني ما تجعل سبب الراحة. نحن سمعنا أنه ممكن زوجة قتل زوجها. صحيح، كثير. مو هكذا. سلم يا رب. من الأولاد أيضا يعادون أولاد أبائهم ويعقون عقوق كثير ويجرعونهم الغصص. إحنا عندنا بالعامية مثلا يقول ولد رحمة ولد زحمة. ولد رحمة ولد زحمة، رحمة جي زحمة بمعنى مزعج، مزعج. ولد رحمة ولد زحمة، جيد. أيضا قيل عداوتهم ليس بضر هذا، أحيانا يحولون بينهم وبين الطاعات، يعني لا ينفق يخشى أنه يقصر على أولاده. وهذا فيه عداوة للأهل أيضا، وهكذا يعني طبعا يعوقنهم عن طريق الخير. مجبنة مبخلة محزنة في الحديث. الولد في الحديث هذا مجبنة مبخلة محزنة. مجبنة خليه يجبن القتال ما يروح على هذا، ما يأمر بالخير، ما يعلمك الأجل ابنه. والله نقول هذا الكلام الآن يا دكتور، ما كذا نربي الأولاد، نربي الأولاد، دع الخلق للخلق، نربي الأولاد. وأحنما نجد بالمال الأولاد أفضل، ندخر للأولاد، نصنع للأولاد، نعمل. فمجبنا مبخل محزنة. محزنة لماذا؟ محزنة مرة هذا راح صابه شيته. والله صدق صحيح. بس هذا الولد فقط أم للولد والبنت؟ لا هو عام، يعني حتى في قوله تعالى وأولادكم، هو الأولاد عامة، هو كلمة الولد للذكر والأنثى، الأبناء هي للذكور. الأبناء يقتلون أبنائهم ويستحن نساءهم، يقتل أبنائهم. أبنائهم هذه ذكور تحديد. الذكور ما قال أولادهم؟ لا تسترضعوا أولادكم. صح، إذا أولاد الذكور والإناث. نعم. أبناء الأبناء الذكور، أبناء الذكور الأولاد عامة. نعم. منهم أصلاً من نحملهم الشفقة. الأولاد جمع ولد؟ الولد ولد وبنت. ولد وبنت. لا لا لا ابن وبنت. لا لا. أوه هذا خاطئ تعبير شائع. ابن وبنت ليس ولد وبنت. لا لا الولد هو البنت والولد الذكر والأنثى الولد. إحنا الآن استعمال هذا جاري هكذا أقوله ولد وبنت، لكن لا في اللغة لا. الولد يعني هو الذكر. البنت زي الولد. البنت زي الابن. زي الابن. إذا البنت زي الولد لا بأس يعني. هذا اللي نقوله هكذا. نعم. هي البنت مش زي الولد، هي البنت ولد. طبعاً بنت ولد. البنت ولد. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يعني بس الذكور يرضعن البنات ما يرضعن. لا والله صدق. لا الذكور والإناث. الاثنين مع أحسن دامغة دامغة تفضل سيدنا. إذا فعلا عدو يعني، وبالتالي يجب الحذر. هو قال منهم ما قال كلهم. إذا من هنا حرف الجر له دلالة. نعم وأي دلالة؟ تبعيض تبعيض. ليس العموم والشمول. لا لا لا تبعيض بعضهم فعلا بعضهم ليس كلهم. نعم صحيح. القرآن الكريم كان يحكي حكاية عن قوم بني إسرائيل وهم يكلمون سيدنا موسى لن نصبر على طعام واحد، في حين أنه في غير موضع القرآن الكريم يقول أنه ربنا سبحانه وتعالى نزل عليهم المن والسلوى طعامان، فكيف هو طعام واحد وطعامان؟ هو نهج واحد، ولما يكون نهج واحد كله يتكرر راح يصير طعام واحد. ما المن والسلوى هذان طعامان يتكرر نفسه نفسه نفسه واحد. النهج واحد. ايوه انت لما هذا ولو تعددت الاصناف يكون واحد واحده، اذا تعددت الاصناف وتكررت وتكرر يبقى نفسه نفسه يكون نفسه طعام نفسه واحد. احسنت، راح يكون واحد. يعني اذا من وسلوى من وسلوى من وسلوى راح يكون طعام واحد. الطعام هذا اسم جنس أم نعم جنس. ولو هو حقيقة بعضهم قال المن كان شراب، السلوى هو الطعام. هو ما المن والسلوى؟ السلوى طير طير, طير, طير. والمن هذا الشراب يتحلون به. يتحلون ما عاد موجود هذه الأيام المن هذا؟ موجود المن موجود؟ نعم. اسمه من أيضا؟ نعم ينزل كذا على الأشجار حلو يصير يصنعون منه حلوى. سبحان نعم. الله نعم موجود موجود يصنع من الحلوى. نعم من المن حلو اذا نعم شرب نعم. حلو المذاق ما شاء الله. نعم نعم. والسلوى طائر طائر اي فقسم قالوا السل طعام هو السلوى، المن شراب يشربوا هذا طعام واحد. يعني في الحالين هو طعام واحد، هو طعام واحد اذا تكرر يكون طعاما واحدا. نعم. طب في قول تبارك وتعالى من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعه، ويعني ويوم القيامة ثبت أنه في شفاعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شفاعة قبل الإذن بها. قبل الإذن من شفاعة. لا شفاعة إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقبل الإذن ليس هنالك شفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني إلا من بعد أن يأذن الله. فإذا لا شفاعة قبل الإذن. لا شفاعة. إذا هنالك شفاعة دكتور؟ شفاعة بعد الإذن. الشفاعة مطلقة أم مقيدة؟ عدا ربنا سبحانه وتعالى يأذن لمن يأذن، يعني قد يكون الرجل الصالح يشفع في قسم من أهله في من يعلم. والرسول طبعا له الشفاعة العظمى. نعم. لكن يعني قبل يطمئن في عجالة قبل أن يعني يذهب بالناس إلى النار أم بعد؟ قبل حتى قسم أظن يعني. حتى يعني في ناس مش هيشفع لها لن تذهب إلى النار، أم يدخلون النار ويشفع أم أيضا ترتيب الشفاعة أين؟ الله أعلم. هكذا ليس فيها قول فصل فيها فيها وفيها فيها أحيانا من النار يخرجون بالشفاعة وقسم وقسم لا يدخل النار بالشفاعة. هي مسألة شائكة حقيقة مسألة الشفاعة هذه، يعني لأنه هتبقى عادي يعني الأمة أصلا كمان فيها علماء خرج يخلد مرتكب الكبيرة بالنار لا يخرج منها أم يخرج أم في شفاعة أم ليس في شفاعة بين المعتزلة وغير المعتزلة. يعني زمخشري ما شاء الله له باع كبير في هذا الموضوع يعني. والكافرون هم الظالمون، هل يعني الظلم هو مقصور على الكافرين فقط؟ هذا باب المبالغة، هذا ادعاء سمى قصر الادعائي قصد المبالغة. يسمى ماذا؟ سموه القصر الادعائي. القصر الادعائي يعني تدعي القصر في هذا لأنه مبالغة في هذا الأمر. يعني الكافرون هم أولى بهذه التسمية من غيرهم. طب الكافرون هم الظالمون، هم ظلموا أنفسهم أم الظالمون هم الكافرون؟ لا لا، هم قال الحمد لله الذي لم يقل ذلك. الله قالوا نعم، قال الحمد لله الذي قال هذا ولم يقل الظالمون هم الكافرون. وإلا الكل كان كافر. نعم. ومن منا لم يظلم حتى نفسه. نعم. مثل ما يقول ألا في المنافقين ألا أنهم هم المفسدون، ألا أنهم هم السفهاء. طيب أليس هنالك يعني مفسدون وسفهاء غير؟ لا، ليس سموه القصر الادعائي. قصر الادعائي القصد هذا المبالغة في هذا الوصف. نعم، مبالغة فيه. أحسنت. مرة ربنا تبارك وتعالى يقول على كيد الشيطان إنه ضعيف، ويقول بل يقول على كيد النساء إنه قوي، فكيف نفهم هذا؟ هم يعني يعني كيد النساء غلب كيد الشيطان. لا، هو قال إن كيدكن عظيم، وهو هذا هذا الكلام، هذا القول. هو فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذا قول السيد أو قول الشاهد يعني. لامرأة العزيزة، لامرأة إما الشاهد أو زوجة السيد. هكذا الحالة خاصة إذن يعني. طبعا هذا قوله، قال هكذا إن كيدكن عظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذا قوله، هذا قال هو، ليس بضرورة أن يكون صحيح هذا القول. هذا قوله هو كان من دفع. ليس هذا حكم من الله عز وجل؟ لا لا لا لا لا، والله أكبر. لا، كيد الشيطان ربنا قال إن كيد الشيطان كان هذا ضعيفة. كلام الله، والجميع كلام الله سبحانه وتعالى. لكن لا لا، يعني هذا كلام الله حكاية عن الشاهد الذي شهد. نعم، حكاية عنه. هذا إذا ليس هذا حكم من الله عز وجل بأن كيد النساء عظيم. لا لا لا لا لا، يحكي عما قال هذا موقف، عن موقف هذا الرجل. وليس بضر يكون صحيح. يعني نساؤنا اغتررنا بهذه القصة وقالوا كيد النساء غلب كيد الشيطان. لا، كيد الشيطان كيد الشيطان يعني، وربنا خلق شيئا واستعظمه وهو كيد النساء. لا، كيد الشيطان بالنسبة لكيد الله ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا قيس بالله بكيد الله. طيب، ويذهب لكن كيد قوي علينا يعني. يذهب كيد الشيطان بالاستعادة منه. يذهب كيد الشيطان بالاستعادة منه. نعم. أما هذا القول هو ليس هو حكاية عن قول يعني. ربنا قال عن فرعون عن قول موسى إن هذا ساحر عليم. نعم. صحيح هذا الكلام؟ وساحر عليم موسى؟ لا لا، وربنا حكى بالقرآن. أحسنت. يعقوب عليه السلام لما أولاده يعني ذهبوا بأخي يوسف، قال يا أبانا إن ابنك سرق، وهكذا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وهكذا قال. هو صحيح هذا؟ لا لا، صحيح. مو كلام يعقوب عليه السلام؟ نعم صح. مو قال بس هو لم يفعل ذلك؟ ويحكي هذا حكي عن ما قاله، لكن ليس بالضرورة أن يكون صحيحا. صح، هذا كلام قاله. وإذا كان صحيح فليس بحقيقة. وليس يعني ربما يحتمل الصواب والكذب. طبعا في كيد يعني من يكيد في هناك من كيد الرجال ما هو كبير عظيم أيضا. نعم جميل. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي من ليبيا أطلنا عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا أخونا صالح. مرحبا سيدي. يا مساء الخيرات ليك ولفضيلة الدكتور. بارك الله فيك حفظك الله ورعاك. يعني من المعجبين والمتابعين لبرامجكم الشيخة وبالذات الدكتور الفاضل صالح حسين الرعي. بارك الله فيك. بس حبيت يا ليت لو أنكم تزيدون عدد الحلقات للدكتور أو يعني تزيدوا الأوقات وعدد الحلقات في الأسبوع. أخوي سؤالي للدكتور أوكي أوكي الأهل هي عربية الأصل ماذا؟ يعني سؤال ماذا مع ذلك الأخ أوكي أوكي نعم لا أوكي هذا إنجليزية بس احنا معروف عندنا أوكي عربية بلغ شيء ذروته أو بلغ شيء نهايته أو لا. نهاية الشيء بس حبيت نتأكد من الدكتور. لا تفضل دكتور. لا ليست عربية ليست عربية سيدي. هي أصلا ما عندنا أو باللغة العربية أو فاكذا حرفا من الإنجليزية. بارك الله فيك أخي صالح. معنا اتصال آخر. السلام عليكم أخونا محمد. عليكم السلام ورحمة محمد. الله وبركاته. السلام عليكم دكتور الفاضل. بارك الله فيك. معك الأستاذ محمد. لو سمحت برضو عندي ثلاثة أسئلة كالعادة يا ريت لو زمن البرنامج يسمح. تفضل. السؤال الأول في سورة ياسين آخر حلقة كانوا بيتكلموا عن الآية من كل لما جميع لدينا محضرون. سؤالي في لما جميع يعني إذا كان قلنا من كل لدينا محضرون فجميع هنا تعني وأيضا لما المقصود بلما من كل لما جميع لدينا محضرون من كل لدينا محضرون نعم. وإن نافية ما كل إلا محضر. نعم ما كل إلا محضر وجميع مجموعون احنا قلناها يعني يجمعون الكل ليس معناه مجموع ليس بالضرورة. لما تقول حضر كل الطلاب قد يكون واحد وراء الله متفرقين مثل كل نفس ذائقة الموت وذاك جميع يعني مجتمعين كلهم يجمعهم ربهم مع بعضهم وبعض في نفس الوقت يجمعهم كلهم بالمحشر. وإن نافية معناها ما ولما معناها إلا كلكم إلا جميع منهم لا يتخلف. نعم تفضل أخي محمد. السؤال الثاني في سورة التغامل الآية 14 نفس الآية اللي كنا دلوقتي بصدد يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالسؤال ما المقصودين بالأزواج؟ يعني ممكن تكون يا أيها النساء إن من أزواجكم أو يا إن من أزواجكم. ما المقصود أزواجكم الرجال أم النساء؟ حاضر يعني المقصودين هل النساء ولا الرجال؟ وصل السؤال. حاضر السؤال الأخير في سورة الروم نعم. الآية 21 22 23 و24 ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وإلى الآية الأخيرة. فبدا أعرف يتفكرون وللعالمين ويسمعون ويعقلون هل لها علاقة بالآيات؟ يعني لو وضعنا يعقلون يتفكرون ماذا؟ يتفكرون للعالمين مثلا الآية ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. الآية الثانية تمام وصلت الفكرة وصلت الفكرة. بارك الله فيك سيدي. نأخذ اتصال آخر أخونا عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. كيف الأستاذ محمد؟ الله يرضى عليك الحمد لله. شكرا جزيلا على هذا البرنامج. ربنا يتقبل الشكر لله تعالى. بارك الله فيك. والشكر موصول لشيخنا ودكتورنا الدكتور فاضل. الله يبارك فيك. بيسأل الشيخ بالله في قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يعني وجه الشبه هنا بين عشية أو ضحاها يعني ما هو الوجه الشبه في هذه الآية؟ حاضر. شكرا جزيلا دكتور. بارك الله فيك. أخونا محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. مساك الله بالخير. كل خير وبركة وسرور. أحب أقول إنه والله يجزاكم خير على هالبرنامج. والحقيقة أنا عندي سؤال في الجزء الثالث الآية 259 من سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. السؤال ولنجعلك آية للناس. كانت ايش الحكمه انه جتها لنجعلك آية للناس قبل يعني كان كنت اشوف انه وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. لو جت في اخر العباره هل الرجل ذا يعني كان ايه في انه نظر الى الطعام وشرب لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. لو جت العبارة ولنجعلك آية للناس بعد ثم نكسوها لحما. ألو حاضر. واضح السؤال، السؤال واضح. معنا اتصل آخر. السلام عليكم. أخونا أبو فرس من الأردن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الصحة أخويا؟ الله يرضى عليك سيدي. الحمد لله. حياك الله وبياك حبيبي. سؤالي الفرق بين الوفاه والما وشرحها الدكتور فاضل سابقا. الفرق بين ماذا؟ الفرق بين الوفاه والموت. حاضر حاضر. فشرحها الدكتور فاضل سابقا. اذا شهاده الوفاه هنا مفروض تكون شهاده الموت وشهاده الوفاه. نقول ساعه الموت او ساعه الوفاه. حاضر. مفروض تكون شهادة الموت وليس شهادة الوفاة. طيب حاضر. وصل السؤال. حاضر حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ عليك قدر وسلم على الشيخ الفاضل السمرائي. سلمك الله بارك الله فيك. وقد أثبت لنا أن العراق مهبط اللغة العربية ومهبط البلاوة. ما شاء الله. أنا عندي سؤال أسأل علي دائما. قال الله عز وجل في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ثم بعد ذلك أتى بقول الله عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ما وجه الشبه بين الصيب والنار؟ وما العلاقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى يأتينا بمثل ثم يأتينا بالآخر؟ ونريد توضيح أكثر من الشيخ جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا سيد. الله يكرمك. معنا اتصال آخر. أبو مريم من تونس. السلام عليكم. أنا السلام عليكم. وعليكم السلام. بس الله فيكم على البرنامج. وفيك بار. عندي أسئلة سؤال عام بخصوص القراءات. نعم. هل هناك معناتها ما هي اللمسة البيانية في عدم معناتها في عدم الخلط بين القراءات؟ عند معناتها لا يجوز الخلط بين القراءات. لماذا؟ هل في ذلك معناتها لمسة بيانية خاصة؟ هل يجوز الخلط بين القراءات؟ نعم، معناتها لا يجوز القراءة في مثلا في سورة الفاتحة لا يجوز القراءة الخلط بين القراءات في عند تلاوتها. ما لا أفهم السؤال سيدتي معذرة. مو مشكلة. السؤال الثاني في سورة يونس. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية 20: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله. ربي سبحانه وتعالى يقول فقل إنما الغيب لله، وفي بعض الآيات يقول قل إنما قل، معناتها ما يقولش فقل. ما اللمسة البيانية معناتها؟ لماذا في بعض الأحيان يستعمل فقل وفي بعض الأحيان يستعمل قل؟ هذا السؤال الأول. وصل. السؤال الثاني في الآية الرابعة يقول ربي سبحانه سورة ماذا؟ سورة يونس. في الآية الرابعة من سورة يونس يقول ربي سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وفي الآية السادسة والسابعة يقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها إلى آخر السورة الآية الثامنة. يستعمل تعابير مختلفة، ما اللمسة البيانية؟ ما الفرق بين هذه الآيتين المختلفتين؟ بارك الله فيكم. وفيك بارك سيدي. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيدر من الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ محمد. يا مرحبا. بالصحة والعافية إن شاء الله. بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك. أستاذنا الجليل أستاذ صادق السمرائي. معك يا سيدي. أطال الله عمره يا أخي. بارك الله. ونفع بك. أحسن إليك بقدر ما قدمت لنا يا أخي. الله يبارك فيك يا حبيبي. والله يا أستاذ محمد والأستاذ مرورا للأستاذ الفاضل السمرائي، يقول الله في كتابه العزيز: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. في البغرة: فهل المغترب في سبيل كسب العيش يعتبر مجاهد؟ حاضر. السؤال الثاني لو سمحت، ودرجة هو ما سؤال، في أنه البرنامج دانا والله بعتبر أنه هو من خيرة البرامج في العالم العربي والإسلامي، لأنه برد جيل على دنيا على دينه. فيوم الخميس بيكون الرد للأسئلة، ومعروف الخميس ده بيكون يوم بتاع زيارات للأهل ومواصلة أرحام وحاجة بالشكل زي ده. صح. فياريت لو كان بيكون بين المغرب والعشاء، أو بيكون في فترة يعني غير يوم الخميس يعني. يعني ما يكون يوم الخميس بين المغرب والعشاء، باعتبار أنه الناس ممكن لسه ما يبقى بعد العشاء. نعم. حاضر. أحسنت. حاضر. شكرا جزيلا. نرفع الأمر للإدارة. بارك الله فيك. الشكر لله تعالى، والإدارة لا تأل جهد لخدمة المشاهدين والمستمعين. إلى ليبيا أخت هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل سؤالين. السؤال الأول في الآية التي تم شرحها الآن: يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، كيف يتم التطابق بينه وبين الآية: الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات؟ تمام. والسؤال الثاني هي في آية في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. من هم الذين ما ملكت أيمانهم؟ حاضر. شكرا. السلام. بارك الله فيك. الله يكرمك. بسؤال الأخت هدى نأتي إلى نهاية الحلقة. شكرا لك سيد، ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا.